بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لحلقة من سلسلة حلقات بعنوان الحج آداب وسلوك، عقدت مع فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. وهذه الحلقة هي الحلقة الثامنة من حلقات برنامجكم، ويسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله وحيا المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن التلبية وعن الأنساك الثلاثة بالنسبة للحاج: الإفراد والقران والتمتع. وذكر فضيلتكم في أثناء اللقاء وفي أثناء الحلقة السابقة أن التلبية عبادة عظيمة، بل هي توحيد كما أطلق عليها جابر بن عبد الله عندما حكى حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه الأيام تلحظ جموعا كبيرة من الحجاج تسير في فجاج المشاعر، ولكنك تسمع كلاما ولا تسمع تلبية، بل بعضهم يسير في صمت مطبق. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تبح حلوقهم من التلبية. فهل لفضيلتكم من تنويه حول هذا الأدب الذي قد يغفل عنه بعض الناس في غمرة سيرهم وأحاديثهم الجانبية، ولكنهم ينسون هذا الأدب النبوي الكريم؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد ذكر أهل العلم أنه يسن للحاج أن يكثر من التلبية إذا واجه الركبان، إذا علوا شرفا، وإذا هبطوا واديا، وبالجملة. فإن الذي ينبغي للعبد إذا كان ذكر الله وذكر الحج هو التلبية وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فإن الذي ينبغي له أن يستكثر منه، أي الحاج يستكثر من التلبية. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون لا نصل الروحاء حتى تبح حلوقنا من التلبية. هذا ثابت في صحيح مسلم، لا نصل الروحاء، والروحاء أظنها بمسيرة 3 أو ما أشبه ذلك عن المدينة. حينئذ ينبغي للإنسان أن يستغل هذا الوقت كله في التلبية، وألا يفرط فيها، وأن يسجل لنفسه في يوم يتمنى أنه استكثر من الحسنات، يسجل فيها من الحسنات ما ينفعه في ميزانه يوم توزن الأعمال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، الطائف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة يسن له أن يقول أذكارا وأن يدعو الله جل وعلا وأن تتحرك شفتاه بذكر الله سبحانه وتعالى، فهو في موقف عظيم وفي عمل عظيم. فضيلة الشيخ، هل هناك أذكار مقيدة وردت يتعين على الطائف أن يقولها في أشواط طوافه السبعة؟ وهل هناك أذكار يتعين على الساعي بين الصفا والمروة أن يقول هذه الأذكار في أشواط السعي السبعة؟ بيودنا لو تلقون الضوء فضيلة الشيخ على تلك الآداب النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام في هذا الجانب، بارك الله فيكم. الطواف وضع لذكر الله عز وجل، فلا بأس أن يذكر الإنسان بأي ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الجامعة والأدعية الجامعة، يدعو لنفسه ويدعو لأهله ويدعو لأولاده ويدعو لإخوانه ويدعو لولاة الأمر، وهكذا ينبغي له أن يدعو ويذكر، يكثر من الذكر ويكثر من الدعاء لله عز وجل. أما في أي شيء، هل هناك شيء يلزم يعني تعيينه في هذا المكان؟ فالجواب أني لا أعرف إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين، بين الركن اليماني وركن الحجر، يقول بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالذي ينبغي للحاج إذا هو مر بين الركنين أن يقول هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم أن هذا الدعاء هو جامع لخيري الدنيا والآخرة، فهو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني دعاء بأن يؤتيك الله من الخير في الدنيا، ودعاء أن يؤتيك الله من خير الآخرة ووقاية عذاب النار. هذا دعاء جامع، فهذا الذي أذكره. أما في الطواف بين السعي بين الصفا والمروة فلا أعرف شيئا معينا إلا ما ذكر، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوله على الصفا وينزل وهو يقوله، وما أثر حين وقوفه واستقباله للكعبة وهو على المروة وينزل وهو يقوله. ولا يفوتني في هذا المقام بأن أحذر من الكتب التي ينشر فيها بأن الذكر في الشوط الأول كذا والذكر في الشوط الثاني كذا والذكر في الشوط الثالث إلى أن تكمل سبعة أشواط. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هؤلاء ناس يقولون هذا ويكتبونه وليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الدعاء مما ورد ومن غير ما ورد. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، قد جاء عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا الحديث فضيلة الشيخ بارك الله فيكم يدعونا إلى الحديث عن حرمة مكة المكرمة وعن الآداب التي ينبغي أن يلتزمها القادم إلى مكة المكرمة. هذه الآداب التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عندما دخل مكة، والتي ذكرها الصحابي الجليل رضي الله عنه عندما جاء واستأذن على ذلك الرجل وأخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لنا أن نسمع من فضيلتكم هذه الآداب بارك الله فيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد جاء في الحديث عن أبي شريح الخزاعي العدوي أنه جاء إلى عمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، فقال له: أتأذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته الغد من يوم الفتح قال كذا وكذا. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد. وينبغي أن نعلم أن البيت الحرام له حرمة، وهذه الحرمة هو أن نعتقدها وأن نعمل بها، فيعني أنه لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، لا يعضد شوكه لا يقطع، لا يقطع شوكه، وكذلك لا يختلى خلاه، يعني أن العلف و الشيء الذي تأكله الماشية لا يختلى، لا يقطع، يقطعه الناس ويحملونه إلى مواشيهم، ولكن يتركون المواشي تسرح فيه وتأكل منه ما تريد، هذا جائز. أما أن يقطعوه فإنه لا يجوز. وكذلك أيضا لا ينفر صيده، لا ينفر صيد الحرم، فلا يجوز لأحد أن ينفر صيد الحرم إلا أن تنفر هي بنفسها، أما أن تنفرها أنت فلا ينبغي. ولهذا فقد نفر واحد حمامة ووقعت على عمود كانت عليه حية، فلدغتها هذه الحية، فجلسوا عمر بن الخطاب ومعه أظن عبد الرحمن بن عوف وحكموا فيها، فحكموا في الحمامة بشهد. المهم أن يعني التنفير لا يجوز، لا يجوز عامدا. وأما إذا كان نفر منك الصيد هو بنفسه وأنت ماشيا منه فلا شيء فيه. نعم. كذلك أيضا قوله لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته، لا يجوز أن يلتقط ساقطته أحد إلا أن يكون معرفا لها دائما مدة الدهر، مدة الدهر كله لا يجوز له أن يتملكها كما تتملك اللقطات التي بغير الحرم. أما لقطة الحرم فهي لا تتملك، فهو دائما يجب أن يعرف بها ولا يتملكها، وتبرأ ذمته أن يسلمها للقسم المختص بذلك، اللجنة المختصة بذلك أو للمحكمة الشرعية، ويبين أن هذا من لقطات الحرم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة، للحديث بقية في الجوانب المتعلقة بحرمة البلد الحرام والآداب التي ينبغي لمن دخل البلد الحرام أن يتأدب بها في هذه البقعة المباركة. سنستكمل الحديث عن ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لفضيلة ضيف الحلقة البرنامج الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على هذه الآداب والفوائد، بارك الله فيه. وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات على حسن إنصاتكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.